وصدقا أنهم في الآخرة أي الحياة الأخوية هم أهل الخسارة. وهنا عبر بأفعل تفضيل أي الأشد خسارة، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. الأخسرون أي أشد الناس خسارة لأنهم في غاية الضلال والكفر والفساد. نسأل الله تعالى العافية من حالهم، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شجرة السدر وأنا متضرر منها حيث أنها نبتت بجانب خزان الماء، بالإضافة إلى أنني أريد أن أبني هذه الأرض والسؤال أريد أن أزيل هذه الشجرة، فهل في هذا حرج؟ نقول لا، لا حرج عليك، لكن تفدي إذا كانت الشجرة كبيرة جدا تدفع بدنه للفقراء، وإذا كانت متوسطة تذبح بقرة، وإذا كانت صغيرة تذبح كلب. هذه حال ضرورة، فما دمت محتاجا إلى بناء أرضك فإن لك الحق في هذا، لكن تفدي عن هذه الشيء. يقول ما الذي ينبغي لشخص له أب كائن يعمل بأسماء الجن وينصحه في ذلك ولا يقبل النصيحة وهو الإمام في بلده وخطيبهم؟ هذا لا تصح الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يبقى في مثل هذا العمل وعلى هذا الإنسان الذي يعلم حاله وهو ولده، إذا لم يجدي فيه النصح أن يبلغ عنه جهة مسؤولة بإبعاده وعرضه على الحكم الشرعي لينال جزاءه ويسلم المسلمون من شره وعداه، لأن مثل هذا وجوده ضرر على المجتمع وهذا من المفسدين في العرض. شابا استقبل في برنامج استار اكاديمي وانه استقبل استقبالا حافلا من قبل بعض الفسقة، فما حكم ذلك؟ هذا هو عمل المستعمر الجديد واسلوبه الذي يريد به افساد الشعوب، ومن اهم الاهداف التي يرمي إليها المستعمر هي شعب هذه البلاد المحافظ على دينه وعقيدته، فيستغل بعض الفسقة لمثل هذه الأمور ويستعملهم لمآربه بالصورة التي ذكر السائل. والذين استقبلوه لو فتش فيهم جيدا لوجد انهم قد يكونوا ليسوا من اصحاب العقائد الاسلامية، وانما يكونوا من اهل زندقة والحاد او من امم اخرى لبسوا ملابسنا وظهروا بمظهر الاستقبال للدعاية لمثل هذا الأمر الفاضح المخجل أن يوجد في بلد الإسلام مثل هذه الأعمال. ولا شك أن هذا نوع من أساليب نشر الفساد في الأرض وإيذاء المسلمين في آدابهم وأخلاقهم. وبلاد الإسلام يكفيها فخرا وعزا وشرفا أن تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يوجد فيها مثل هذه الأعمال القبيحة القذرة التي يدعو إليها اليهود وتلاميذهم لإفساد الشعوب ونزع الآداب والأخلاق من بينهم. فليتنبه لهذا كل مسلم، وليحذر على أولاده ويحافظ عليهم أن ينساقوا وراء مثل هذه الدعايات، وليربي الإنسان وأولاده على العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن، ويكون عندهم حصانة للنفرة من مثل هذه الأعمال الشريرة. ونسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم. يقول إخواننا في بعض مناطق من العراق يعانون من حصار شديد وقصف عنيف، هل ندعو لهم؟ نقول ندعو لهم ولإخواننا في فلسطين وفي كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن يصرف عن إخواننا في العراق وإخواننا في فلسطين وإخواننا المعذبين والمؤذين في كل مكان، أن يصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يجعل كيد الأعداء في نحورهم، أن يجعل تدبيرهم تدبيرهم، ويجعلهم غنائم للمسلمين عاجلا غير عاجل، إنه على كل شيء قدير. يقول ما معنى هذه الآية وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه؟ ضعف الطالب والمطلوب. الذباب مخلوق ضعيف من أضعف المخلوقات، ولو أخذ منك شيء ما استطعت تأخذ منه. لو أخذ منك حاجة ما استطعت تردها منك. وفي هذا قصص عجيبة وغريبة واقعية في زمن هذا. رمانة من أن أذكر أحدها على سبيل التذكير بضعف الإنسان. هذا رجل كان في مكة يعمل لإصلاح الساعات، يصلح ساعات. فجاءه رجل من الكبار، كبار الشخصيات في البلد، واعطاه ساعته ليصلحها. فقام وهو يردد هذه الآية ولم يفهم معناها كما ينبغي، كسائل كحال السائل. يقول فأخرج من الساعة مسمارا صغيرا، العادة يكون في المفك الذي يفك فيه هذه المسامير الصغيرة التي توضع بالمكبر في شيء من الغراء لأجل أن يمسكها في المنديل الذي يضع عليه الأجزاء الصغيرة. فلما وضع هذا المسمار الصغير على هذا المنديل وفيه غراء لأجل أن يربطه بالمنديل، جاء ذباب ووقع على هذا المسمار وحمله، فالغرى التصق بالذباب وطارده. الساعة لا يوجد لها وكالة في مكة وليس هناك وكالات في مكة، فماذا يعمل هذا الإنسان وهو قد واعد صاحب الساعة أن يصبحها له غدا؟ فعاش ليلته في شدة وكرب، كيف يجد ساعة أخرى لأجل أن يرد على هذا الإنسان ساعته سليمة؟ فعاش ليله في هم وغم. فلما صلى الفجر سأل الناس ممن يعرف في الساعات، هل سمعتم أحدا عنده ساعة من نوع كذا؟ ما الذي حصل؟ قال أمر خطير جدا، لا بد أن أصلحها قبل أن يأتي الضحى. فصار الناس يتناشدون ويسألون حتى وجدوا ساعة عند فلان قديمة فاشتراها منه بضعف ثمنها لأجل أن يأخذ منها المسمار الذي أخذه الذباب ويضعه في هذه الساعة ليردها إلى صاحبها، لأن الذباب سلبها ولا يستطيع أن يأخذها منها. هذا واضح؟ قطعة أرض مساحتها 240 متر، ولي من الأبناء 7، من الذكور 50، أعطيت أحدهم 70 متر منها، وجميعهم موافقون على ذلك، فهل علي إثم في ذلك؟ الإنسان لا يجوز له أن يفضل أولاد أحد أولاده بعطية، بل لا بد أن يسوي بينهم. فإذا كان الأولاد كلهم اتفقوا على هذا وليس في نفوسهم شيء عليه، لأنهم قد يجاملون والدهم ويستحون أن يقولوا لا، لكن في نفوسهم شيء، لماذا أعطى فلان وبعد سنوات أنت اللي أعطاك فبونا إحنا ما أعطانا، ويستمرون يرددونها. فهذه فيها إشكال كبير وضرر عليه وعلى إخوته، فالأولى لك أن تردها وتتركه كغيره من إخوته، وأن تعدل بين أولادك في كل ما تعطيهم أو تتركهم، فهذا هو الأبرع لذمتك والأصلح لأولادك، وهو الذي يترتب عليه البر بك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.